المقامة السادسة عشرة، المقامة المغربية. حكى الحارث بن همام قال: شهدت صلاة المغرب في بعض مساجد المغرب، فلما أديتها بفضلها وشفعتها بنفلها أخذ طرفي رفقة قد انتبذوا ناحية وامتازوا صفوة صافية، وهم يتعاطون كأس المنافثة ويقتدحون زناد المباحثة، فرغبت في محادثتهم لكلمة تستفاد أو أدب يستزاد، فسعيت إليهم سعي المتطفل عليهم وقلت لهم: أتقبلون نزيلا يطلب جنى الأسمار لا جني الثمار، ويبغي ملح الحوار لا ملحاء الحوار؟ فحلوا لي الحبة وقالوا: مرحبا مرحبا. فلم أجلس إلا لمحة بارق خاطف أو نقبة طائر خائف، حتى غشينا جواب على عاتقه جراب، فحيانا بالكلمتين وحيى المسجد بالتسليمتين، ثم قال: يا أولي الألباب والفضل اللباب، أما تعلمون أن أنفس القربات تنفيس الكربات، وأمتن أسباب النجاح مؤاساة ذوي الحاجات، وإني ومن أحلني ساحتكم وأتاح لي استماحتكم لشريد محل قاص وبريد صبية خماص، فهل في الجماعة من يفثأ عني حمي المجاعة؟ فقالوا له: يا هذا إنك حضرت بعد العشاء ولم يبق إلا فضلات العشاء، فإن كنت بها قنوعا فما تجد فينا منوعا. فقال: إن أخ الشدائد لا يقنع بلفاظات الموائد ونفاضات المزاود. فأمر كل منهم عبده أن يزوده ما عنده، فأعجبه الصنع وشكر عليه وجلس يرقب ما يحمل إليه. وثبنا نحن إلى استثارة ملح الأدب وعيونه واستنباط معينه من عيونه، إلى أن جلنا فيما لا يستحيل بالانعكاس كقولك: ساكب كاس. فتداعينا إلى أن نستنتج له الأفكار ونفترع منه الأبكار، على أن ينظم البادئ ثلاث جمانات في عقده، ثم تتدرج الزيادات من بعده، فيربع ذو ميمنته في نظمه ويسبع صاحب ميسرته على رغمه. وكنا قد انتظمنا عدة أصابع الكف وتألفنا ألفة أصحاب الكهف، فابتدر لعظم محنتي صاحب ميمنتي وقال: لم أخمل. وقال ميامنه: كبر رجاء أجر ربك. وقال الذي يليه: من يرب إذا بر ينمو. وقال الآخر: سكت كل من نم لك تكس. وأفضت النوبة إلي وقد تعين نظم الصمت السباعي علي، فلم يزل فكري يصوغ ويكسر ويثري ويعسر، وفي ضمن ذلك أستطعم فلا أجد من يطعم، إلى أن ركد النسيم وحصحص التسليم. فقلت لأصحابي: لو حضر السروجي هذا المقام لشف الداء العقام. فقالوا: لو أنزلت هذه بإياس لأمسك على ياس. وجعلنا نفيض في استصعابها واستغلاق بابها، وذلك الزور المعتري يلحظنا لحظ المزدري ويؤلف الدورر ونحن لا ندري. فلما عثر على افتضاحنا ونضوب ضحضاحنا قال: يا قوم، إن من العناء العظيم استيلاد العقيم والاستشفاء بالسقيم، وفوق كل ذي علم عليم. ثم أقبل علي وقال: سأنوب منابك وأكفيك ما نابك، فإن شئت أن تنثر ولا تعثر فقل مخاطبا لمن ذم البخل وأكثر العذل: لذ بكل مؤمل إذا لم وملك بذل، وإن أحببت أن تنظم فقل للذي تعظم: أس أرملا إذا عرى وارعى إذا المرء أسى، أسند أخا نباهة أب إخاء دنسا، أسل جناب غاشم مشاغب إن جلسا، أسر إذا هب مرا وارم به إذا رسى، أسكن تقوف عسى يسعف وقت نكسا. فلما سحرنا بآياته وحسرنا ببعد غاياته، مدحناه حتى استعفى ومنحناه إلى أن استكفى، ثم شمر ثيابه وازدفر جرابه ونهض ينشد: لله در عصابة صدق المقال مقاولا، فاقل أنام فضائلا مأثورة وفواضلا، حاورتهم فوجدت سحبانا لديهم باقلا، وحللت فيهم سائلا فلقيت جودا سائلا، أقسمت لو كان الكرام حيا لكانوا وابلا. ثم خطى قدر حين وعاد مستعيدا من الحين وقال: يا عز من عدم الآل وكنز من سلب المال، إن الغاسق قد وقب ووجه المحجة قد انتقب، وبيني وبينك إني ليل دامس وطريق طامس، فهل من مصباح يؤمنني العثار ويبين لي الآثار؟ فلما جاء بالملتمس وجل الوجوه ضوء القبس، رأيت صاحب صيدنا هو أبو زيدنا، فقلت لأصحابي: هذا الذي أشرت إلى أنه إذا نطق أصاب وإذا استمطر صاب. فأتلعوا نحوه الأعناق وأحدقوا به الأحداق، وسألوه أن يسامرهم ليلته على أن يجبروا عيلته، فقال: حبا لما أحببتم ورحبا بكم إذا رحبتم، غير أني قصدتكم وأطفالي يتضورون من الجوع ويدعون لي بوشك الرجوع، وإن استراثوني خامرهم طيش ولم يصفوا لي العيش، فدعوني لأذهب فأسد مخمصتهم وأسيغ غصتهم، ثم انقلب إليكم على الأثر متأهبا للسمر إلى السحر. فقلنا لأحد الغلمة: اتبعه إلى فئته ليكون أسرع لفيئته. فانطلق معه مطبنا جرابه ومحثحثا إيابه، فأبطأ بطئا جاوز حده، ثم عاد الغلام وحده. فقلنا له: ما عندك من الحديث عن القبيث؟ فقال: أخذ بي في طرق متعبة وسبل متشعبة حتى أفضينا إلى دويرة خربة، فقال: ها هنا مناخي ووكر أفراخي. ثم استفتح بابه واختلج مني جرابه وقال: لعمري لقد خففت عني واستوجبت الحسنى مني، فهاك نصيحة من نفائس النصائح ومغارس المصالح: إذا ما حويت جنى نخلة فلا تقربنها إلى قابلي، وإما سقطت على بيدر فحوصل من السنبل الحاصل، ولا تلبثن إذا ما لقط فتنشب في كفة الحابل، ولا توغلن إذا ما سبحت فإن السلامة في الساحل، وخاطب بهات وجاوب بسوف وبع آجلا منك بالعاجل، ولا تكثرن على صاحب فما مل قط سوى الواصل، أخزنها في تأمورك واقتدي بها في أمورك، وبادر إلى صحبك في كلاءة ربك، فإذا بلغتهم فأبلغهم تحيتي واتل عليهم وصيتي وقل لهم عني. إن السهر في الخرافات لمن أعظم الآفات، ولست ألغي احتراسي ولا أجلب الهوس إلى راسي. فلما وقفنا فحوى شعره على نكره ومكره، تلاومنا على تركه والاغترار بإفكه، ثم تفرقنا بوجوه باسرة وصفقة خاسرة.